اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 20 ليس كذلك في مذاكرة شرح اعتقاد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هبة الله ألا لك رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة على أن القرآن غير مخلوق: الحسن بن أبي الحسن البصري، ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال حدثنا أبو ذر بكر بن مغلس المروذي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أو إبراهيم بن محمد الشك من أبي ذر قال حدثنا عوف قال سئل الحسن عن القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ما هو بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. نعم. سليمان التيمي وأيوب السختياني، ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي الأسدي قال حدثنا محمد بن صالح مولى جعفر بن سليمان الهاشمي قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا أحمد بن مدرك البيستي قال حدثنا العطاف بن قيس قال سألت الفضيل بن عياض عن القرآن الله غير مخلوق، كذلك بلغنا عن أيوب السختياني وسليمان التيمي. هذا السياق فيما سبق فيما ذكره اللالكائي رحمه الله من ذكر إجماع أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا الإجماع تتابع على نقله العلماء جيلا بعد جيل، ومن ثمرته أن من قال إنه مخلوق فإنه مبتدع، وأخص من هذا ما سينقل الإجماع عليه من أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. والحسن البصري نقل عنه ذلك، وزمنه زمن فشو المعتزلة، والمعتزلة إنما أخذوا هذا عن الجهمية، والجهمية ورثوا هذا عن الجعد بن درهم في إنكار كلام الله. وهذا التقدم في كلام الحسن وقد توفي 110 يدل على سبق هذه المقالة، على سبقها لتكون مأخوذة عن الفلاسفة وعن منحرفة أهل الكتابين. وفي قول الحسن رحمه الله إن القرآن لا خالق ولا مخلوق كلام مسدد لا يخرج مثله إلا عن مشكات النبوة، لأن الخالق هو الله ليس قائما بنفسه، ولا مخلوق كما تقوله هؤلاء المعطلة، وإنما هو صفة لهذا الخالق، لأن القرآن كلام والكلام صفة للمتكلم به وهو الله جل وعلا. والصفة لا تكون مغايرة للموصوف بل متعلقة بالموصوف. وأثر هذا ما ذكره أهل العلم من دعاء الصفة، فإن دعاء الصفة يشعر بأن هذا المدعو منفصل عن الله، ولهذا قال شيخ الإسلام دعاء الصفة كفر بالاتفاق، لأنه جعل الصفة شيئا غير الموصوف، وهذه طريقة أهل التعطيل، جعلوا الصفة غير الموصوف. والفلاسفة وهم أساسهم ومثلهم الباطنية من أعظم شبههم في إنكار الصفات شبهة التركيب، ومؤدى هذه الشبهة في التركيب أن الصفة غير الموصوف، فيلزم من إثبات الصفات تعدد الواجب كما يقولون، تعدد هذا الواجب. فكان هذا الكلام المسدد من الحسن: إن القرآن لا خالق ولا مخلوق، وإنما هو متعلق بالخالق. نعم. حماد بن أبي سليمان قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن حجاج قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا ضرار بن صورد قال: حدثنا سليم المقرئ قال: حدثنا سفيان الثوري قال: قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن. الله المستعان. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن الفضل بن موسى قال: حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال: قال سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: قولوا لفلان رب مجلسي فإنه يقول: القرآن مخلوق. الله المستعان. وفيه أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر إذا قاله معتقدا به، فهذا كفر، لأنه نفى أن يكون القرآن كلام الله. وحماد بن أبي سليمان هو إمام أهل الرأي، وإن كان مذهب الرأي انتشر عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. وهذه إحدى المثالب الأربع التي رمي بها الإمام أبو حنيفة، فرمي بهذا لأنه يقول إن القرآن مخلوق، ورمي بأنه يرى الخروج أو يرى السيف على ولي الأمر وهو الخروج عليه، ورمي بأنه يرى مذهب التعطيل، ورمي بالإرجاء. وأطال فيها العلماء السابقون حتى جعل عبد الله بن أحمد شوطا كبيرا في كتاب السنة في رواية المثالب هذه، وأكثر من أطال فيها وفرع عليها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، فإن مجلدا يكاد يكون كاملا في هذه المثالب. وقد دافع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة، فذكر أن هذه الثلاث لم تثبت عنه، وإنما الذي ثبت عنه هو قوله في الإرجاء، في إرجاء العمل عن مسمى الإيمان لا عن حقيقته. وأما الثلاثة فإنها لم تثبت عنه. ويحمل قول حماد أنه لو ثبت على هذا القول أو ثبت أو صح عنه لأنه يكون بهذا كافرا. والشرك هنا من جهة أن القرآن غير الموصوف جل وعلا، يعني يلزم عليه التعدد كما تقوله الفلاسفة، ورث ذلك عنهم المعطلة. وعلى كل حال هذه المسألة وأمثالها لما ذكرت ها هنا احتجنا إلى هذا البيان، وإلا فاللائق والسالم في دين الإنسان أن يضرب عنها الذكر صفحا ولا يخوض فيها ولا يستتبع أطرافها، إذ لا طائل تحتها. ولكن هؤلاء الكبار جرت هذه الأمور واندثرت. نعم. سليمان الأعمش ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: لما امتحن أبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن يونس وأصحابه ثبت أبو نعيم وقال: لقيت 700 شيخ، ذكر الأعمش وسفيان وجماعتهم، ما سمعت أحدا منهم قال ذا القول، يعني بخلق القرآن، إلا رجل واحد. وهذا يدل على أن القول بأن القرآن مخلوق ومبتدع، قول مبتدع، ما قاله إلا رجل واحد اختلفوا فيه، فمنهم من جعله منسوبا لأبي حنيفة، ومنهم من نسبه إلى عمرو بن عبيد إذ كان من رواة الحديث. أما الجعد والجهم فلا يؤبه بقولهما لأنهم ليسوا من أهل الشأن. نعم. ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى. سفيان بن عيينة أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الطبري أنه سمع ابن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قلت ولقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفس من التابعين من العلماء وأكثر من 300 من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. وهذا لهذه الإشادة في سفيان بن عيينة أبو عبد الله رحمه الله في كثرة لقاء من لقي من الشيوخ، أي من شيوخ العلم، هي التي جعلت له هذه الحظوة، فمجموع ما ذكروا أكثر من 500. لما؟ لأنه رحمه الله بمكة وعاش فيها ويفد إليها الناس ويلقاهم ويأخذ عنهم العلم، فتيسر له من ذلك ما لم يتيسر لغيره. البخاري رحمه الله شيوخه أكثر من هؤلاء، فإنه روى عن 1,084 شيخا في رحلاته المتعددة، وفيه مسابقتهم في تحصيل العلم، وكان من أعظم أسباب ذلك الرحلة. وفي هذا أيضا نقله أنه كل من لقيهم كلهم يقولون إن القرآن غير مخلوق، وهذا يشبه الإجماع. نعم. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق رضي الله عنه. ها هنا لماذا يسمى بالصادق؟ هل هذا مواضع أهل الشيعة والرافضة؟ قيل بهذا لكنه قول غير صحيح. اشتهر عنه ذلك أنه صادق ولا يكذب، حتى في المزح لا يعرف عنه الكذب. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب توفى عام 148، وهو شيخ أبي حنيفة وشيخ العامة من أهل العلم. ومما يبعد أن يشاكل فيه أهل السنة الرافضة أن الرافضة لا يسمونه بالصادق، يسمونه ماذا؟ أبو عبد الله الصدوق، وهذا هو المتوارد في كتبهم في التوحيد لابن بابويه ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، وفي الأصول من الكافي وفي الاستبصار، وهي أشهر أصولهم ومصادرهم، يسمونه أبو عبد الله الصدوق، وقد نحلوا عليه كذبا لم ينحل حتى على أنبياء الله ورسله، نسبوا إليه أكثر من 700 رسالة وهي كذب، وأسانيدهم إلى آل البيت تدور عليه. ومن أعظم الكذب الذي افتروه عليه قوله إن التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. المقصود أن جعفر هو إمام من أئمة أهل السنة، فأهل السنة يعتقدون إمامة هؤلاء الستة، إمامة علم لا إمامة عصمة كما تدعيه الرافضة. جعفر وأبوه محمد بن علي وهو الباقر، وجده علي بن الحسين زين العابدين، وجد أبيه الحسين بن علي، وعمه وأخوه عم أبيه وهو الحسن بن علي، وعلي بن أبي طالب. هؤلاء الستة أئمة دين وأئمة علم، و علي هو إمام خليفة وإمام إمارة بعد الثلاثة، وكذا الحسن ومن سواهم إمامة إمام الدين. يبقى من بعد جعفر وهو ابنه موسى الكاظم، موسى ابن جعفر، وعلي بن موسى الهادي، وعلي والحسن بن علي الجواد، ومحمد بن علي، والحسن بن محمد العسكري، ومحمد بن حسن الذي يدخله السرداب. هؤلاء الخمسة سوى محمد بن الحسن ليسوا بأهل العلم، إنما أهل فضل، فلهم فضل انتسابهم لهذا البيت. أما الثاني عشر محمد بن حسن فهذا لا وجود له، وإنما هي شخصية أسطورية خرافية حدثها هؤلاء الروافض. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حماد وأحمد بن صالح الذارع قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا جدي إسحاق بن بهلول قال سألت موسى بن داود عن القرآن فقال حدثني معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال عن معبد أبي عبد الرحمن حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر المقرئ قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. أكبر. نعم. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال أبي أحمد بن حنبل رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس وأثنى عليه أبي قال وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى. ها هنا مسألتان، الأولى في موافقة قول جعفر لقول الحسن البصري السابق لما سئل عن القرآن قال القرآن لا خالق ولا مخلوق، فهل هذا مما توارد عليه؟ هذا محتمل، فإن جعفر كان في المدينة والحسن كان في البصرة، أو مما أخذه عنه، وهذا محتمل. وهذه كلمة كما قلنا عليها مشكات النبوة، فليس بخالق لأنه ليس الصفة مستقلة عن الموصوف كما تقوله المعتزلة وأهل التعطيل، يدعون الصفة مغايرة للموصوف. ولهذا أعظم شبههم في إنكار الصفات شبهة التركيب، في جعل الصفة شيئا مغايرا عن الموصوف، وليس هو بمخلوق كما يقوله هؤلاء، وإنما هو صفة للخالق سبحانه. فيه من الناحية الإسنادية ما ينقل عن الرواة في ثنايا الكلام، فإن أحمد رحمه الله بن حنبل أثنى على حال معبد أبو عبد الرحمن وقال إنه لا بأس به وأثنى عليه. لا بأس به إذا جاءت عن شعبة بن الحجاج فهي كلمة توثيق، وإن كانت عند المتأخرين بعد ذلك لا بأس به، لا توثيق يعني أقرب لنفي الجرح، وإن لم تفد كمال التعديل، لكن هذا مما يراعى فيه الاصطلاح، اصطلاح أئمة النقد. ولهذا إذا قال شعبة بن الحجاج في الرجل لا بأس به فهي كقول غيره إنه ثقة، يزيد ذلك أن أحمد أثنى عليه، ثم قال وكان يقول بقول ابن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى كان له مذهب فقهي، وهي من المذاهب الفقهية المندثرة، مذهب زفر ومذهب عبد الرحمن بن أبي ليلى ومذهب الليث بن سعد ومذهب الأوزاعي إلى ابن جرير الطبري، كانت لهؤلاء مذاهب واندثرت، والذي بقي أربعة مذاهب مشهورة معمول بها: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب داود الظاهري. وإن كان أصل مذهب داود الظاهري هو قول أهل الحديث، لكنه زاد فيه ظاهرية. وابن رجب رحمه الله لا يعتبر مذهب داود الظاهري، لا يعتبره مذهبا، وفيه رسالته المشهورة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، قال: لأن مجموع هذه المذاهب الأربعة هو الإسلام، المذاهب الأخرى اندثرت، وآخر من دثر منها مذهب ابن جرير الطبري، اندثر في القرن في آخر الخامس وأول السادس اندثر قوله ومذهبه. المقصود أنهم لم يعيبوا على أبي معبد، على معبد أبي عبد الرحمن هذا، أنه على مذهب أو أنه يقول بقول ابن أبي ليلى، وهذا هو درجهم، انتساب للمذاهب الفقهية ليس بالمعيب، المعيب هو الانتساب إلى المذاهب المبتدعة، فدل على أن المذاهب الفقهية الاجتهادية ليست بدعة في الإسلام، خلافا لمتعصبة بعض أهل الحديث. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن الكوفي عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عباس بن عبد العظيم قال حدثنا رويم بن يزيد المقرئ قال حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال سئل جعفر حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. ومما ذكر عنه رحمه الله أنه لما قيل له لما أنه ليس بخالق ولا مخلوق، فقال لو كان خالقا لعبد، لو كان القرآن خالقا لعبد، ولو كان مخلوقا لنفد، انتهى، لأن المخلوقات تتناهى والخالق يعبد، فدل على أنه صفة الخالق ليس بصفة مستقلة عن الخالق. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله مولى المهلب بن أبي صفرة قال حدثنا علي بن أحمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أخيه موسى بن جعفر أنه قال سئل أبي جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق فقال لو كان خالقا لعبد ولو كان مخلوقا لنفد. نعم. رحمه الله. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي نشيط محمد بن هارون عن بركة بن محمد الحلبي عن مروان بن معاوية الفزاري قال كنا عند جعفر فذكره. عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا بته قلت ولم ذلك قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر. نعم. قلت أنا وقد لقي عبد الله بن المبارك جماعة من التابع عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهما، وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له. كان الإسلام عندك ليس كلكم وليس في الإسلام أي وانت ايش عندك يا شيخ بريك؟ وليس في الإسلام ها النسخ كلها كذا ها والله الأظهر وليس في الإسلام بحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، المراد ليس في أهل الإسلام، وهذا كثير. واسأل القرية واسأل أهل القرية لنسخة الشيخ أضبط. نعم. وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله، ولعله يروي عن 1000 شيخ من أتباع التابعين، فأي إجماع يكون أقوى من هذا؟ أكبر. يروي عن 1000 شيخ في زمنه. متى توفي ابن المبارك؟ أظنه 184. شف متى توفي. يقول أدركت الناس من نحو كم 49 سنة، خلوه 50 أصح الحساب، يعني من نحو 130 أو 30، وهذا يفيد تقدم مقالة القول بخلق القرآن، لكنها كانت مقالة مستثرة حتى أظهرتها هؤلاء الجهمية والمعتزلة في أواسط 100 الثانية إلى أن أعلنوها في خلافة المأمون. شو يقول؟ 181. نعم. يبقى هنا مسألة، لما قال من قال إن القرآن مخلوق فامرأته طالق البتة، طالق 3 البتة، هذا على جهة التنفير والتحذير، وإلا ما بين المسلمة والكافر المفارقة مفارقة ماذا؟ بالفسخ المؤقت، بحيث لو رجع للإسلام في عدتها فهو أولى بها، لكن هنا من باب التنفير، لا أنها لا ترجع له إلا بعد زوج آخر. والفروقات عند العلماء فروقات مؤبدة لا تكون أبدا، وهي في الملاعنة، وهي أقوى أنواع المفارقات، يليها مفارقة مؤقتة بأن تنكح زوجا غيره وهو في الطلاق 3 البات، يليها بينونة صغرى، وهذه لها صور، فالمطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها ترجع بإيش؟ بعقد جديد. وكذلك المفسوخة، سواء فسخت نفسها بالخلع أو فسخها الحاكم، فإنها لا ترجع إلا بعقد جديد. واختلفوا في الفسخ هل هو طلاق أو فراق. جمهور أهل العلم على أنه فراق لا يحسب بالطلاق، ترتب عليه الخلاف في عدته هل هي 1 أو 3 بناء على ذلك. نعم. أبو نعيم: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا محمد بن يونس قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول لما أن جاءت المحنة إلى الكوفة قال أحمد بن يونس إلق أبا نعيم فقل له، فلقيت أبا نعيم فقال لي إنما هو ضرب الأسياط. قال ابن أبي شيبة فقلت ذهب حديثنا عن هذا الشيخ، فقيل لأبي نعيم فقال أدركت 300 شيخ كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما قال هذا قوم من أهل البدع كانوا يقولون لا بأس برمي الجمار بالزجاج، ثم أخذ زره فقطعه ثم قال رأسي أهون علي من زري. الله أكبر. أبو نعيم الفضل بن دكين، هذا الحافظ الثبت رحمه الله، وهذا التمثيل في أن رمي الجمار، رمي الجمار يكون بجمرة، قال إنهم يقولون يجوز أن يرمى بالزجاج أي بغير الجمر، هذا من ابتداعهم. ذكر هذا على جهة التنفير من قوله، وأن قولهم خارج عن قول أهل الإسلام. وهذا نوع من حكاية الإجماع، 300 وقبله سفيان بن عيينة 500 أو أكثر، وابن المبارك 1000، كل هذا يقارب الإجماع. الزر هو ما يربط أعلى الثوب، شق قطع زره وقال والله لرأسي أهون علي من زري هذا، يعني أن يذهب رأسي، ولا أقول بهذا القول، وإنما أثبت على قول أهل الإيمان وأهل السنة، ولا أقول بقولي المبتدعة بهذا القول الكفري ولو ترتب عليه ذهاب رأسي، رحمهم الله. نعم. لماذا نقول يشبه الإجماع؟ لماذا لا يكون إجماع؟ هو إجماع، لكن هذه الحكاية بالكثرة تشبه الإجماع، الإجماع حكي بغيرها. هنا قول أبي جعفر المنصور ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي قال حدثنا عمر بن الحسن بن مالك الشيباني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني مولى بني هاشم قال حدثني علي بن معبد وشداد الخرساني قال كتب أليون ملك الروم. ملك كذا عندك بفتح الهمزة ولا إليون؟ عندي بفتح الهمزة. أليون؟ نعم. شفها في شف اليوم في كتب التاريخ. نعم، هذا ملك الروم، الله يكفينا شره. نعم. كتب أليون ملك الروم إلى أبي جعفر يعني المنصور يسأله عن أشياء، ويسأله عن لا إله إلا الله أمخلوقة أم خالقة، فكتب إليه أبو جعفر: كتبت إلي تسألني عن لا إله إلا الله أخالقة أم مخلوقة؟ وليست بخالقة ولا مخلوقة، ولكنها كلام الله عز وجل. تأولا من أنها بعض آية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولقد أوحي إليك وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول في أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فتأولها على أنها بعض آية وأنها من كلام الله. وأبو جعفر المنصور كان طالب علم في أول شأنه، وهو الأمير الثاني من أمراء وخلفاء بني العباس، أولهم السفاح ثم أبو جعفر، وهو الذي بنى بغداد، بدأ بناءها 140 واستتمت 149، ثم بعده من؟ ابنه المهدي، وكان من أقران الإمام مالك بن أنس في الطلب، فأشغله الملك وبرز مالك في العلم، ثم بعد المهدي هارون الرشيد ابن المهدي. نعم. في شيء في إليون؟ إيه بضم أليون. ها إيه أحسنت. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال لما قدم ذلك الرجل إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهد عليه حماد بن أبي سليمان وغيره أنه قال القرآن مخلوق، وشهد عليه قوم مثل قول حماد بن أبي سليمان. فحدثني خالد بن نافع قال كتب ابن أبي ليلى إلى أبي جعفر وهو بالمدينة بما قاله ذلك الرجل وشهادته عليه وإقراره، فكتب إليه أبو جعفر إن هو رجع، وإلا فاضرب رقبته وأحرقه بالنار، فتاب ورجع عن قوله في القرآن. اللهم استعان، اللهم استعان. هذا يتعلق بما سبق ذكره عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني وكيع أنه قال لما كان من أمر الرجل ما كان قال له ابن أبي ليلى من خلقك؟ قال الله. قال فمن خلق منطقك؟ قال الله. قال خصمت. قال صدقت فإيش تقول؟ قال فإني أتوب إلى الله. قال فبعث معه ابن أبي ليلى أمينين فيوقفاه إلى حلقة من حلق المسجد يقولان لهم إنه قال إن القرآن مخلوق فقد تاب ورجع، فإن سمعتموه يقول شيئا فارفعوا ذلك إلي. قال وأمر موسى بن عيسى حرسيا فقال لا تدعنه يفتي في المسجد. قال فكان إذا صلى قال ذلك الحرسي قم إلى منزلك فيقول له دعني أسبح، فيقول ولا كلمة. قال فلا يتركه حتى يقيمه. فلما قدم محمد بن سليمان جمع جماعة فكلمه فأذن له وجلس في المسجد. هذه مسألة لها علاقة بالسياسة الشرعية. إذا رأى ولي الأمر منع أحد من الكلام أو الإفتاء أو التدريس لمصلحة يحققها ويرجوها فيمتثل أمره، وإن كان فيها تفويت لخير، وإن كان مخطئا يتحمل وزر ذلك. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله 20 سنة منع من التدريس حتى تسلل إليه بقي بن مخلد فامتنع من الجلوس ولم يمتنع من بذل العلم. فإن بقي بن مخلد لما جاء من الأندلس ليلقى أحمد ويأخذ عنه جاء وقت المحنة فتلصص حتى دخل على أحمد وقال إني بالمكان الذي عرفت، أي بالحال التي ذكرت وعرفت. قال ليس لي بد يا أبا عبد الله إلا السماع منك وأنا جئت من الأندلس. قال فاقدم كل يوم كأنك تسأل ثم أدخلك إلى الصابات وأحدثك بحديثين أو ثلاث. قال أريد أكثر من، قال ليس إلا هذا. بالفعل صار كل يوم يجلس أنه يسأل يشحذ فيدخله فيحدثه حديثين أو ثلاثة حتى جمع بقي هذا العلم العظيم. ولهذا أشهر وأوسع مسانيد الدنيا كما يقول الحافظ الذهبي وغيره مسند بقي بن مخلد. مسند بقي بن مخلد هو أوسعها. ففي هذا من الفقه امتثال أمر الخليفة في أن لا يجلس للناس، وليس فيه كتمان العلم، ليس فيه كتمان العلم. ونذكر أنه في السير سير أعلام النبلاء إذا ذكر الذهبي مسند الصحابة حديث أبي هريرة كذا، حديث عبد الله بن عمر كذا، حديث عبد الله بن عمر كذا، منين يأتي بها؟ بالتتبع وجدناها من كلام بقي بن مخلد، من مسند بقي بن مخلد، يدل على أنه كان موجودا في زمنه. وبإحصاء أحاديث هؤلاء يحصي مرويات هؤلاء الصحابة لأنه أوسع المسانيد. وأراد الله ما أراد، لم يبق من هذا المسند إلا قطعة لما طبعت حول علل الدارقطني، أي في جزء يسير حول 120 صفحة. اللهم المستعان. نعم. أقاويل جماعة من التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان. كذا التابعين عندك أو من أتباع التابعين؟ أقاويل جماعة من أتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان.

مع معبد وغيره. والزنديق لفظة محدثة ما هي معروفة عند العرب، وذكرنا أصلها من قبل، تذكر شيخ عبد الله بن سعد وش أصل الزنديق؟ ها شيخ حمود، ايه منين جت؟ الله الله، منين يا شيخ محمد؟ شيخ بريك الذي غير دين، اي نعم، جاءت من الفرس، فإن الفرس كانوا على ديانة زرادشت، حتى جاء رجل عندهم قال له من دا، أي قال له ماني ابن فاتك، فأحدث على دين زرادشت ما أحدث، وألف كتابه زندا ماني، فصار من ينتسب إلى قوله يسمى زنديق نسبة إلى زندا ماني. فلما دخل هؤلاء الشعوبيون في الإسلام نقلوا من مما نقلوا من ألفاظه. فالزنديق اسم لمسلم يظهر ما يوجب ردته وكفره، فيشمل المنافق ويشمل الأقوال والعقائد والأفعال الكفرية. أي نعم. وألف فيها ابن كمال باشا رسالة اسمها تصحيح لفظ الزنديق، ذكر هذا بطوله. نعم. سم أي من تتبع رخص العلماء لا يجتمع له دين. أعطيك إياه مثال، أخذ بقول أهل الرأي بحل النبيذ، وأخذ بقول من يقول لا يحتاج في هذا من وضوء، إذا أخذ الرخص وبنى عليها دينه ما يجتمع له دين. نعم. لكن يكون كافرا يعني؟ لا، هذا وعيد، مثل ما قالوا في علم الكلام، من تبع الكلام تزندق، لا يلزم من ذلك أنه يتزندق بمجرد قوله بالكلام أو تعلمه، لكن يفضي به إلى الزندقة. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن قهي الغازي قال حدثنا يحيى بن خلف بن الربيع بن مرزوق بطرسوس قال كان قال الحسن وكان ثقة قال كنت عند مالك فذكره، قلت ويحيى بن خلف هذا كوفي سكن طرسوس. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن القاسم البزاز قال حدثنا أبو همام سعيد بن محمد بن سعيد البكراوي قال سمعت أبا مصعب يقول سمعت مالكا يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه قال حدثنا سليمان بن يزيد قال حدثنا الحسن بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول عن الفريابي قال سمعت الثوري يعني سفيان يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب أنهم قالوا القرآن ليس بمخلوق. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قول أبي عبد الله الشافعي فيما روى عنه المزني والربيع وأبو شعيب المصري، هؤلاء الثلاثة أخص الناس بالشافعي، وأشهر من روى عنه الربيع بن سليمان والمزني. نعم. رواية الربيع قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسماعيل الربيع بن سليمان قال أخبرني من أثق به وكنت حاضرا في المسجد فقال حفص الفرد القرآن مخلوق، فقال الشافعي كفرت بالله العظيم. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال سمعنا أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى المستملي قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال وأخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال حدثنا محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو نعيم الاسترابادي قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أتيت الشافعي يوما فوافقت حفصا الفرد خارجا من عنده فقال كاد والله الشافعي أن يضرب عنقي فدخلت فقال لي إسماعيل رجل ذكره الربيع ناظر الشافعي حفص الفرد فبلغ أن القرآن مخلوق فقال له الشافعي والله كفرت بالله العظيم. قال وكان الشافعي لا يقول حفص الفرد وكان يقول حفص المنفرد. قال الربيع فلقيته فقال أراد الشافعي قتلي. نعم هذا حفص بن عبد الله معروف عند العلماء بحفص الفرد وقد تابع عن هذه المقالة في المشهور عنه. والفرد لقب له غيره الإمام الشافعي إلى المتفرد أي المبتدع. شوفوا شو ذكروا في ترجمة حفص بن عبد الله الفرد. نعم أخبرنا الحسين قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن يحيى بن آدم المصري قال أخبرنا الربيع قال سمعت أبا شعيب قال حضرت الشافعي وحفص الفرد يسأل الشافعي فاحتج الشافعي عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصا المنفرد. قال الربيع فلقيته فقال أراد الشافعي قتلي. اللهم استعان. أراد قتلي أي بما أفتى به لا أنه يباشر ذلك لأن مباشرة القتل إنما كانت هذه لمن له ولاية. أما أهل العلم وإن على مقامهم فهم في مقام الإفتاء كما القاضي الآن لا يباشر القتل بنفسه ولا لا إنما يباشره من يأتمر بأمره. نعم أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال في كتابي عن الربيع بن سليمان أنه قال حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو ابن يزيد وحفص الفرد فسأل حفص عبد الله فقال ما تقول في القرآن فأبى أن يجيبه فسأل يوسف ابن عمرو ابن يزيد فلم يجبه وكلاهما أشار إلى الشافعي فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت عليه فيه المناظرة فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصا المنفرد. قال الربيع فلقيت حفصا في المسجد بعد فقال أراد الشافعي قتلي. الله المستعان. وهذا فيه علو شأن أهل العلم فلا مجاملة في أمر الديانة ولا في أمر العقيدة وإن كان هذا قد يحصل من اشتباه وشبه فإن حفصا من أصحاب الشافعي وفي هذا المقام ليت طالب علم يبحث عن هذه المناظرة التي بين الشافعي وبين حفص فيجمع أطرافها وكيف أن الشافعي غلب بالحجة هذا وأظنها تبي تظهر مثل جلالة الحيدة الكناني والكناني من أصحاب الشافعي فلو انتدب لها بعض الأخوان هذه فائدة. ذكر شيئا عندك يقول مناظرة طيب في الحاشية اسلم حفص بن الفرد قال ابن يدين من المجبرة ومن أكابرهم ويكنى أبا عمرو وكان من أهل مصر قدم البصرة ثم ذكر أنه كان معتزليا ثم قال بخلق الأفعال وذكر له بعض المؤلفات قال من المجبرة أو الجبرية يعني هذه من الغرائب يجمع بين الجبرية والقدرية في القدر جبري وفي الصفات والأفعال معطل معتزلي. لا إله إلا الله. عن ابن النديم ذا كله هكذا. أي ابن النديم ما يؤخذ بما ينفرد به. ابن النديم متهم بالتشيع صاحب الفهرست، وإن كان من الموسوعيين فإنه ينفرد في الفهرست بأشياء لا يذكرها غيره. نعم. رواية المزني عن الشافعي ومذهب المزني رضي الله عنهما. أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا محمد بن بندار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زنجلة قال سمعت أبا الحسن علان المصري يقول قصدنا المزني في جماعة من أصحابنا فقلنا يا أبا إبراهيم إن الناس يتكلمون ويقولون إنهم إذا قصدوك وسألوك في باب القرآن لا تجيبهم بشيء، ما هذا؟ فقال لنا، ما هذا يعني بمعنى لما؟ نعم. فقال لنا يا هؤلاء أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألني امتحن لا أجيبهم بشيء، ومذهبي مذهب الشافعي. قال فهم الله مثلا مبطي وهو شيء جديد، وفيه أن الذي تولى الامتحان بالكشف أنهم الأحداث أي الأغمار ليس أهل الرسوخ، فإن أهل الرسوخ لا يمتحنون. وكثيرا ما يستدل هؤلاء بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية، قالوا هذا على جهة الامتحان، هذا غلط. الامتحان امتحان الناس على دينهم بدعة، وأما سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم فإنما هو للاستيثاق من الإيمان. كيف يعرف هذا؟ بجمع الروايات والطرق. فإن معاوية بن الحكم كان نذر أن يعتق رقبة، ولا بد في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة، وهذا من المسائل الأصولية المشهورة في حمل المطلق على المقيد، فتحرير رقبة أي مؤمنة. فكان أن قص على النبي ما قص عليه لما رأى من حسن دله وتعليمه عليه الصلاة والسلام، فقال إنه كان لي غنم ترعى في سلع وترعاها جارية لي، وجاء وقد عدا الذئب على إحداها فصككتها صكة، وإني أريد أن أعتقها أي بدل ما نويت من اعتاق الرقبة من نذر اعتاق الرقبة. قال ائتي بها، فأتى بها معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فسألها النبي أين الله؟ قالت الله في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة، لا لأن الكلام مجتزأ لكن لأنه نوى عتق الرقبة، ولا بد أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، فليس هذا من باب السؤال. وهنا يقول أن أنا إذا يقول المزني إذا جاءني من هؤلاء الأحداث أغمار مبتدعة يسألونني لا أجيبهم، وأقول أنا على مذهب الشافعي، على مذهب الإمام الشافعي، لئلا يؤثر عنه قول منفرد، وإنما قال بقول الشافعي، والشافعي يرى في خالق في القائل بالقرآن مخلوق بأنه كفر. سمع شيخ قد يسأل من باب المعلم ليعلم. نعم. وقد يسأل مثلا في من يشك فيه، من يأتي مثلا من بلاد يشك فيه ويقول على صغار، هذه حالات استثنائية لا تطرد، لا تطرد بمثل هذا. كان يسمونها المقابلة الشخصية في التعليم وفي غيرها من الوظائف لأجل الحفظ ولأجل الاستيثاق، هذا ما هذا خارج عن امتحان النفس. نعم. نعم. ومذهبي مذهب الشافعي. قال فقلنا فأي شيء مذهب الشافعي؟ قال كان مذهب الشافعي أن كلام الله غير مخلوق. نعم. رواية يعني عتق معاوية رضي الله عنه ليس لأنه سكر، لا لا، روايات مسلم، مسلم رحمه الله نفسه في الصحيح في هذا الباب ساق الروايات، لا لأنه صكها على وجهها أراد أن يعتقها، لا، عليه رقبة. أي نعم، روايات. وهذه فائدة جمع الروايات. نعم. رواية أبي شعيب المصري عنه: أخبرنا الحسين بن أحمد قال حدثنا علي بن زيرك الفقيه قال أخبرنا زكريا الساجي قال سمعت أبا شعيب المصري يقول. من هو زكريا الساجي؟ هذا هو شيخ أبي الحسن الأشعري الذي كان سببا في انتقال الأشعري من مذهب الكلابية إلى مذهب أهل السنة، زكريا بن يحيى الساجي. نعم. قال سمعت أبا شعيب المصري يقول سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. رحمهم الله. نقف على هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدروس إن شاء الله المغرب والعشاء والفجر. نعم. وجدت شيء في القرآن؟ مساك الله بخير يا شيخ. هلا بشير. سلم هذا كورونا بعيد. سلام تحيه. اي والله عبد الله. بلا بس جزاكم الله خير. الله يعافينا وياك. امين.